وأنت عتبة الباب، وأمرني أن أمسك. فالحاصل أن زمزم ماء مبارك، طعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له، إن شربته لعطش رويح، وإن شربته لجوع شبع. حتى إن بعض العلماء أخذ من عموم هذا الحديث أن الإنسان إذا كان مريضا وشربه للشفاء سفي، وإذا كان كثير النسيان وشربه للحفظ صار حافظا، وإذا شربه لأي شيء لأي غرض ينفعه. فعلى كل حال الماء ماء مبارك. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ليشرب، وكان الذي له استقاية هو العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت قبائل قريش وأخاف قريش قد اقتسموا خدمة الحجاج، وهم كفار يقيمون الحجاج. فللعباس كان له استقاية، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب قال العباس لابنه الفضل بن عباس: اذهب إلى أمك قل لها تعطينا من الماء الذي عندها، يعني ماء من زمزم نظيف وأظنه نبيذ أيضا، فالله أعلم. لكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لما؟ قال: لك يا رسول الله، هذا يغمس الناس فيه أيديهم، يعني أريد أن نعطيك ماء نظيف. فقال: لا، أشرب بما أشرب الناس به. فشرب النبي عليه الصلاة والسلام مما أشرب الناس به، وشرب قائما، فدل ذلك على جواز الشرب قائما.